عبادة أنه تصدق لأمه بنخلة، وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ولكن الدعاء أفضل من هذا، والدليل على أن الدعاء أفضل من صدقة الميت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا من حيث الصدقة عن الميت. أما من حيث هذه الطريقة التي ذكرت أنه يجمع على الميت ويجعله في عقار يكون صدقة، فلا أرى هذا، لا أرى هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم مات منهم العظماء والذين لهم حق على الأمة من الخلفاء وغيرهم، وما جمعوا لهم ليتصدقوا لهم. ثم هذا يفتح باب شر على الناس، لأن مثل هؤلاء الزملاء إذا تبروا وقيل لواحد منهم يلا هات تبرع، قال لا أنا ما أنتبه، أنا عيالي أحق من أن أتصدق لفلان، شنعوا عليه وقالوا في كذا وفي كذا وفي كذا. ثم ثالثا أنه ربما يؤدي إلى الممارات، ويقال ما شاء الله المدرسة الفلانية حصلوا مثلا 100,000 ريال ونفعوا زميلهم وأنتم ما فعلتم، فقال لا أنا ما فعل أكثر من 100,000، فلا أراها، أخشى أن سنوا الناس سنة هم في غنى عنها. وأقول أنتم جزاكم الله خير أني بتصدق عنه سرا فيما بينه وبينه، ما يمنع. ومع ذلك نرشده ونقول أفضل من أن تصدق عن أن تدعو الله له. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لي قريب يميل إلى الصوفية وأخبرني بأنه يوجد شيء اسمه أبدال. في أبدال؟ ها؟ أبدال يوجد. أي أبدال؟ أي لهم سيطرة في العالم بعد إذن الله وكذا وكذا. قرأت كتاب تفسير من كثير، ورد في فضل سورة الإخلاص قال عن فلان وعن فلان وكان من الأبدال، ثم أكمل المثل. فما هو قولك في الأبدال؟ الأبدال بارك الله فيك هم الذين إذا مات منهم واحد أبدله الله تعالى بغيره، يقوم في الناس معلما وموجها ومرشدا، هذا من الأبدال. أما أن أحد يتصرف في الكون، فمن يدعى أن أحد يتصرف في الكون مع الله فهو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهن من شرك، ما لهم فيهن من شرك وما لهم منهم من ظهير، يعني ما في أحد يعون الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما أولئك الصوفية الذين يدعون أن هناك أقطابا تدبر الكون، أو الرافضة الذين يدعون أن هناك أئمة يدبرون الكون، فهذا شرك أكبر، عليهم أن يتوبوا وأن يعلموا أن المدبر هو الله عز وجل. قال الله تعالى أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ الجواب فسيقول الله وهم مشركون. فسيقول الله يحتاج المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يفقد الأبدال، هذا واحد الأبدال، إن يأتي من مكان بعيد بسرعة فيعينه. كم؟ بسرعة هذا كذب أبدا. وإن كان أحد ترأى له وقال أنا فلان فهو شيطان، والشيطان قد يتمثل بالإنسان. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الشياطين تتمثل به وتقف في عرفة وتفتي الناس وتقول أنا شيخ الإسلام من تيمية، فهمت؟ هذا كذب ولا يجوز. ومراد العلماء الذين قالوا إن هذه الأمة فيها الأبدال كشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وكذلك من كثير وغيرهم من علماء السنة، قصدهم الأبدال هم الذين إذا مات أحد ممن يقوم لعباد الله بالتوجيه والإرشاد والعلم خلفه غيره، أي صار بدلا عنه. نعم شيخ. مع اليمين أو اليسار؟ اختلط الحابل بالنابل. نعم شيخ، الجلوس في مكان يوجد فيه منكر من باب إزالة المنكر، هل يجلس الرجل يا شيخ؟ نعم يجلس عشان ينهاهم عن المنكر. حتى لو كان المنكر موجود يا شيخ، المنكر كيف يزيل الإنسان إلا هذا؟ كيف يزيل المنكر إلا وهو عنده أو عالم به وينهى عنه من بعيد؟ ما يكون لكن إذا جلس مقرا لهم على المنكر ساكن الأنكار فهو مثله. هنا قد يكون الشيخ مثلا غنى يا شيخ ويجلس معهم، ما يخالف، أجلس معهم يا جماعة اتقوا الله أوقفوا، إذا وقفوا فهذا المطلوب، لم يقفوا أقوم يقوم ويترك. في بعض الناس شيخ يحتجون بموقف حصل بعض طلبة العلم، يقول إنه جاء مرة في منكر مقام ناس في جلسة أغاني وقال أكمل، يقول بعد ذلك قال ماذا استفدنا؟ هذه من الدعوة، هذه من الدعوة، يعني يريد أن يبين لهم أنه لا خير في هذا المجلس. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما الفرق بين قول الله عز وجل سورة الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ الفرق أن الأول السابقين، السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأنه كلما تمادى الوقت ضعف الدين. الثانية أصحاب اليمين أقل مرتبة من السابقين، صار فيهم جماعة من هؤلاء وهؤلاء. الثلة الطائفة يعني قليلة وكثيرة، لكن ثلة من الأولين يعني كثيرة، بدليل قوله وقليل من الآخرين. بعد اليسار من الشيخ الله يجزاك خير، الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟ الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟ وهل يتعلق الإسراء والمعراج يا شيخ إسراء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ذلك يقظة أو منام؟ كان ذلك يقظة أو منام؟ هل فهمنا؟ وهل يتعلق ذلك الروح، يعني هل هو بروحه أو بجسده؟ الإسراء والمعراج كان ببدنه يقظة لا منام، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل بروح عبده. ثم إن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة الإسراء أنكروا ذلك وقالوا كيف يمكن في مكة وتصل إلى بيت المقدس وترجع بليلة؟ هذا لا يمكن، ولو كان مناما ما أنكروه، لأن يعرفون أن النائم يرى أشياء ما لا تحصل في اليقظة، وليست تنكر المنامات بل تعترف بها. وكذلك يقال في المعراج، فقد قال الله تعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يعبر هذا التغيير إلا إذا كان بالروح والجسد. نعم. قول الله عز وجل في سورة الإنسان ودانية عليهم ظلالها، معناه يا شيخ؟ نعم يعني ظلال الشجر دانية عليهم، ما هي بعيدة، يعني كلما دانت ظل الشجر صار الظل أترف وأبرد. نعم نعم نعم، وهو حتى لو ما في شمس ولا قمر تجد ظل. الآن عند طلوع الفجر إذا ارتفع النهار يعني قبل أن تطلع الشمس تجد ظل عن النور اللي ينبعث من تحت العرش. شيخ، تلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكرا معين تجمعوا وتسووا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور. أولا أن المظاهرات لا تفيد بلا شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، والمظاهرات تمر هذه الأفواج وربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المرجان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحيانا، فهي منكر ولا خير فيها. لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، وهم يعني النصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهر، فإذا كان مستعمل وهؤلاء وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقه إلا بهذا، فأرجو أن لا يكون به بأس. أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز. وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أن يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، إيش الفائدة منها؟ نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا، وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أم مفاسدها أكثر. نعم. إيش؟ كذا منكر حصل. عملت المظاهرة لكنها تضر أكثر، إن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية. يسار. نعم. شيخ، شروط قطع يد السارق، قال الفقهاء يقطع في مجان في ثمن مجان فأكثر، وقال في ربع دينار فأكثر. وقت الحاضر فيما يقطع يا شيخ القيمة؟ ربع دينار يعني ربع مثقال من الذهب. قليل قليل جدا، يعني الدينار مثقال دينار الإسلامي، فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب، قليل جدا يعني من 20 ريال إلى حوله. شيخ، رجل السارق مكان القضاء شيخ من الكعب؟ لا لا لا لا، من نفس العقوق يعني ظهر القدم فقط. ظهر القدم فقط. اي نعم اي نعم، لان لان العقب لا بد ان يبقى، لو قطع تضرر السارق بالمشي، لانه اذا قطع صارت الرجل المقطوعه قصيره، فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب. شيخ، رجل عنده مال وبلغ نصابا تقريبا 10,000 ريال في على سبيل المثال في أول محرم، بعد تقريبا في رمضان أتاه مبلغ من المال تقريبا 10,000 أخرى، وأيضا في ذي الحجة 10,000 أخرى، وحال الحول هل الجميع 30,000؟ طيب يزكي عن الثلاث أو عن الأولى في محرم؟ العشرة اللي جاءت في رمضان وفي ذي الحجة هل هي ربح؟ العشرة الأولى مثل ورث أو طيب شيئا. ابتداء ملك يعني. ها؟ لكل عشرة حولها، فالعشرة الأولى اللي ملكها في محرم إذا جاء محرم يزكيها، والتي ملكها في رمضان إذا جاء رمضان يزكيها، والتي في الحجة إذا جاءت الحجة يزكيها، وإن أحد أن يزكيها جميعا مع المحرم يعني مع أول ما حلف عليه الزكاة، ويكون تعجيلا لأجل أن يكون زكاة ماله واحدة طريقا واحدا فلا بأس. عرفت؟ طيب يا شيخ، جمعنا الله بك في الجنة. آمين. ما حكم ومن حضر؟ ما حكم المسابقات التي تعلن بعض المحلات التجارية وتجعل فيها مسابقات مثل السيارات وغيرها، وما حكم المشاركة فيها؟ لا بأس بها، بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن لا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر، فهمت؟ والشرط الثاني أن يكون المشتري له غرض بالسلعة، يعني شريها على كل حال. أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل جائزة فهذا لا يجوز، لأنه ربما يشتري بأشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة. أنا فاهم. هل أنت إذا اشتريت لحاجتك ولا لأجل المسابقة؟ نعم، هذا ما يجوز، لأنك ربما تشتري من 200 ريال 300 ريال ولا تنجح. أما إذا كانك شاري مثل البنزين الآن، صاحب المحطة وضع جائزة والبنزين سعره واحد، واخترت هذه المحطة لأن فيها جائزة وأنت ما تبقى خسران، هذا لا بأس به، لأنك الآن إما غانم وإما سالم، ما فيه قمار. لكن لو كانوا ما تريد الشراء، مثل ما سمعت إن بعض علب الألبان فيها جائزة، وسمعت إن بعض الناس يشيلهم 100 كرتون أو أكثر ثم يريقها في الأرض لأجل لعله يحصل على البطاقة اللي فيها الجائزة، هذا ما يجوز. وكذلك لو رفع التاجر السعر فإنه لا يجوز، لأن هذا سيشتري بثمن أكثر فيكون إما غانما وإما غارما. المهم يعرف الشرطين، الأول أن تكون قيمة السلعة كسائر القيم في السوق، الثاني أن يشتري الإنسان لحاجة لا لأجل الجائزة. نعم يا شيخ، في الجنة جعل الله وإياك فيها، ارفع صوتك، في الجنة نعم جعل الله وإياك فيها، آمين، يكون للرجل عددا، ومن سمع، آمين، ها، يكون للرجل عددا من حور العين، من إيش؟ عددا من حور العين، نعم، يفضي إليهن، نعم، فمتى يفضي إلى زوجته؟ ويكون للزوجة، ربما تكون الزوجة قد تزوجت أكثر من رجل، فمات الواحد تلو الآخر، متى يغتسل؟ فمع من تجلس؟ أقول متى يغتسل؟ هناك إذا أصاب امرأة ليس عليه غسل، ليس عليه غسل، إذن ليس عليه قسم، نعم، ليس عليه قسم، ما يجب عليه أن يقسم بين الزوجات. طيب فمتى يفضي إلى زوجته؟ متى شاء. طيب وحور العين؟ نعم، وحور العين متى شاء. ألا تغار زوجته؟ ما في غير يا رجل. أما إذا تزوجت اثنان أو اثنين وكان من أهل الجنة فإنها تخير بينهما، هي وتختار أحسنهما خلقا. وإذا تزوجت رجل ومات الرجل فمع من تجلس؟ لم تتزوج إلا واحدا، تكون زوجته، أيوة، أو هو يكون زوجها وله زوجات أخرى. نعم، بس أهل البلد يشوف. نعم، ما هو بهذا محل البحث، أنت إذا دخلت الجنة كل شيء بيكفيك، كل شيء بيرضيك، بس أهل البلد يشوف. شيخ أحسن الله عليك، خلص الضيوف الأسئلة وأذن بعد. شيخ أحسن الله عليك، يقول كثير من الوعاظ والأئمة، إيش يقول كثيرا من الوعاظ والأئمة في خطب الجمعة، الديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، حتى ويذكر قول الشاعر: ومن يزني يزني به وقلب جداره. فهل تصح هذا القول يا شيخ مع القاعدة الشرعية، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لكن ورد حديث أن من عفى عفى أبناؤه، ومن زنى زنى أبناؤه، فيكون هذا من شؤم الرجل على ذريته. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، لأن الحد الذي بيننا هو الأذان، وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله واستعينوا بالله إلى المسجد. الله يبارك فيكم.